كثير من الإخوان إن شاء الله، الترمذي رحمه الله له إطلاقات يقول هذا حديث غريب، وفي بعض الأحيان يقول هذا حديث حسن غريب، في بعض الأحيان يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، في بعض الأحيان يقول هذا حديث حسن فقط. فهذه الإطلاقات نريد الإخوة إن شاء الله، أمامنا ماجستير، فين رأى الدارسين في جامعة الإسلامية؟ الحمد لله. نعم، في أحد من الإخوان؟ الله يبارك فيكم. على كل حال، الذي نعرفه أن إذا قال هذا حديث غريب فكأنه سبحان الله يشير إلى ضعفه، وفي الغالب في أسانيد مثل هذه الأحكام الذي حكم وفي أسانيدها يكون سببا للضعف، إما الانقطاع وإما راو ضعيف، وهذا كاد أن يكون هو القاعدة كلية من عند الترمذي رحمه الله، نقلها العلماء، وأكثر ما نوه به مما قرأنا الإمام الألباني رحمة الله عليه بتجربته مع الترمذي، ينوه يقول قد قال غريب معناه أنه ضعيف، وهذا هو الوارد في الحقيقة. وأنا الآن الحمد لله الذي أكرم بأني أنهيت صحيح البخاري في المسجد الحرام، كذلك سنن أبي داود، والآن يعني قريب من النهاية إن شاء الله من سنن الترمذي، فوجدت بالتجربة أنه إذا قال هذا حديث غريب فمعناه أنه يشير إلى ضعفه، أما إذا قال هذا حديث حسن غريب فمعناه أن الحديث يعمل به، ولكنه مداره على راو واحد عند الترمذي رحمه الله، لم يجد له شاهد في الغالب أو غريب من هذا الصحابي. إذا كان عن ابن عمر عن عمر لم يروى هذا الحديث إلا من طريق هذا الراوي غريب، إلا أن الإسناد محتمل للتصحيح أو تحسين، ويقول هذا حديث حسن غريب. أما إذا قال هذا حديث حسن صحيح، فكما ذكر أو أول الأئمة رحمة الله عليهم قالوا حسن صحيح، فمعناه أن له وجهان، إذا وجدنا للحديث عدة أسانيد فكأنه حسن صحيح، يعني معنى حسن وصحيح، بعض الطرق حسن يعني راويه متنزل عن درجة الثقة التام الضبط، فيه بعض الخطأ لكن حديثه يكون حسنا، وبعض الطرق صحيحة رواته ثقات، لأن من شرط الحكم على الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل الأشهاد. فحسن صحيح في هذه الحالة إذا وجدنا لها طرقا كثيرة، فبعض الطرق قد تكون حسنة وبعض الطرق صحيحة، فكأنه قال هذا حديث حسن وصحيح. وإذا كان له طريق واحد لم يوجد، بل قال لم نجد يروى من غير هذا الطريق، فيكون معناه هذا حديث حسن أو صحيح، يعني إسناد واحد. فالحكم العالم المحدث الذي يحكم قد يحكم في بعضهم يحكم عليه أنه بعض رواته نازلين عن درجة الثقة تام الضبط فيكون حديثه حسن، وبعضهم يحكم عليه بالصحة فهو حسن أو صحيح إذا كان له طريق واحد. أما إذا قال حديث حسن فقط، فقد بين هذا الاصطلاح الخاص في كتابه العلل الذي ضمه في آخر الترمذي، هذا حديث حسن، إذا قلنا هذا حديث حسن فإنما نقصد به أن الحديث قد روي من طرق كثيرة وليس في رواته متهم بالكذب، ليس في رواته متهم بالكذب، ولكن يقوي بعضها بعضا، فكأنه يقصد أن هذا حديث حسن لغيره. إذا قال حسن فقط يعني غير مضمون ما هو غريب أو غير مضمون ما هو يعني صحيح أو حسن صحيح، فيكون إذا قال حسن فبين معناه أنه يكون حسنا أو من طرق كثيرة، وليس في إسناده من يتهم بالكذب، يعني يكون ضعيفا لكن لا يصل ضعفه أنه متهم بالكذب يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعرفه إذا كان عند الإخوان علم زائدا فتخرجوه لنا بارك الله فيكم.